الإيمان أيها الكرام هو سر طمأنينة القلب وراحة النفس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النفس المؤمنة مطمئنة هادئة ساكنة لسبب واحد، لأن العبد المؤمن يكل كل أموره لربه ومولاه. أما النفس الغير مؤمنة، النفس العاصية، فأنى لها أن تطمئن وهي تشعر بأنها في مهب الريح. إذا كان تفكير الإنسان مقصورا على تحصيل ملذاته العاجلة، كان محصورا على هذا النطاق فحسب، لا يتجاوز تفكيره ما وراء ذلك من العواقب، ولا يعمل له ولا يهتم بشأنه. إذا لم يستقر في قلب العبد أن الله جعل هذه الحياة دار ممر لا دار مقر، جعلها مزرعة للآخرة، من استغل دنياه أيها المؤمنون بالعمل الصالح ربح الدارين، ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذا فإن الإنسان مهما بلغ من نجاح مادي بعيدا عن معاني الإيمان والطمأنينة بالله جل وعلا، فإنه يحيى الحياة أو يعيش المعيشة البهيمية، كما قال ربنا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. حتى وإن كان من ذوي المخترعات وأهل الخبرات والصناعات، فهو جاهل بربه، لا يستحق أن يوصف بوصف الكمال في العلم، لأن علمه محدود لم يتجاوز ظاهر حياته الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما أهل الإيمان فإن أرواحهم تتحلى بمعاني الطمأنينة وتكسى ثوب السكينة، وهذا من أعظم ما يسد الفراغ الروحي للعبد. أما السبب الثاني من أسباب الفراغ الروحي فهو قلة الوعي الديني، فإن كثيرا من الذين يعانون فراغا روحيا يعيشون حياة يملأها اليأس والقنوط، ليس لديهم وعي ديني لذلك، فلذا تجدهم متخبطون في حياتهم. في جامعة مصرية بجامعة القاهرة أجريت دراسة على ظاهرة الانتحار، ما سببها؟ جاء في أعظم أسبابها أن من أعظم أسباب الانتحار الفقر، ثم البطالة، ثم التغيرات الثقافية المتسارعة، كذلك شعور الفرد لا سيما في مرحلة الشباب بعدم قدرته على تحقيق أهدافه أو إيجاد ذاته أو ضبابية مستقبله، كل ذلك عائد أو سبب للفراغ الروحي. كما أن الفراغ الروحي الذي يعاني منه كثير من الشباب وتراجع مستوى الوعي الديني والمستوى الإيماني وجنوح أكثرهم أو جنوح بعضهم إلى الحياة المادية البحتة على حساب القيم العظيمة والإنسانية والمبادئ الجليلة، لا شك أن كل ذلك أثر سلبا في مفهوم الحياة الحقيقية، مما أدى إلى جنوح بعض الشباب وهم قلة إلى الانتحار أو عدم معرفة الحياة أو سبل الحياة الحقيقية، فلذا يعيش هائما في حياته غير عارف بقدراته، غير مستقل أو غير مستغل لذاته. ولذا فإن أهل الإلحاد لا يقر لهم قرار، لا تشبع أرواحهم ولا تأنس نفوسهم، لا تركن إلى الراحة وإن أحاطتهم النعم من كل مكان. ما السبب؟ لأن غذاء البدن لا يغني عنه شيء ظل زائل، غذاء البدن لا يكون بتغذية معدة الإنسان، بل بتغذية معدته وتغذية عقله وروحه. فكل بشر مكون من عنصرين، عنصر الجسد وعنصر الروح، وإذا توازن العبد في تغذية هذين العنصرين عاش الحياة الحقيقية التي يريدها منه رب البرية جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. الحمد لله وحده وبعد، فإن من عرف أثر خطر هذا الفراغ الروحي في نفس العبد فإن عليه لزاما أن يبادر إلى علاجه. وإن من أبرز ما يعالج هذه الظاهرة تفهم حقيقة الدين العظيم والعودة إلى طريق السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ومن ذلك إشغال الوقت بالنافع من الأعمال الصالحة. فعلى العبد أن يغتنم أوقاته بالباقيات الصالحات، فإنها خير ما يملأ فراغ الروح. ولذا حث نبينا عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري. وكما قال كثير من السلف ومنهم الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. يا ابن آدم، إنما أنت بين مطيتين يوضعانك، يوضعك النهار إلى الليل والليل إلى النهار حتى يسلمانك إلى الآخرة. انتهى. ومن أسباب علاج الفراغ الروحي زيادة الوعي الديني لا سيما لدى الشباب. وأكبر دليل على ذلك تعامل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام مع الشباب، حيث جاءه ذلكم الشاب الذي طلب أن يأذن له النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا، فخاطبه عليه الصلاة والسلام لا بمشاعره التي كانت ربما يؤزها الشيطان نحو الشهوة المحرمة، لكنه خاطبه بعقله ومشاعره: أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ حتى عدد عليه محارمه والشاب يقول: لا يا رسول الله. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلكم التوجيه النبوي المصطفوي العظيم. وكذلك فالناس لا يرضونه لأمهاتهم. هذا من زيادة أو من أسباب زيادة الوعي الديني. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام لحارثة بن زيد يسأله يوما: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ليختبره قائلا: لكل شيء علامة يا حارثة، فما علامة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وسهرت ليلي ورأيت عرش ربي حقا. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. ألا وإن من أعظم أسباب زيادة أو علاج الفراغ الروحي الانشغال بالطاعة والعبادة والذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد عالج هذه المشكلة بإحياء المعاني الربانية من الإيمان بالله وتوحيده والبعد عن الشرك، والإيمان بالأنبياء والرسل جميعا عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومن أسباب علاج الفراغ الروحي أيضا التحاور والمشاورة. فالمحاورة والتشاور الفكري ومناقشة الأفكار الخاطئة، سواء كان ذلك من أب أو أم أو موجه أو ناصح أو شيخ أو معلم، من شأنه أيها الكرام أن يثري الروح الفكرية لا سيما لدى الشباب. فإن للشاب حقا في محاورة أفكاره والاستماع إليه ومناقشة هذه الأفكار بالطرق الصحيحة. وإذا لم يستطع الوالد أو المربي فعل ذلك فليحل على مليء، إما على عالم شرعي أو على داعية موثوق أو على مرب ناصح. فإن هذه المشكلة ولا شك أصبحت في تصاعد مع استغراق كثير من المسلمين اليوم في زمن الماديات والبعد عن الروحانيات الحقيقية بالمنهج الصحيح عبر الالتزام بمنهج الكتاب والسنة. فاللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا خشية منك، اللهم املأ قلوبنا خشية منك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه ثم أيها بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتك وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك، اللهم انشر التوحيد والسنة في كل مكان، اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بشريعتك وتحكيم سنة نبيك، اللهم فرج هم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احفظ ثغورنا وانصر جنودنا واحم حدودنا وأعز ديننا واجمع كلمة المسلمين أجمعين على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم فرج همنا ونفس كربنا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا واشف مرضانا وارحم موتانا وكفر عنا سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.